فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب البيع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع. والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرمه على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده وخليله ورسوله أرسله جل وعلا رحمة للعالمين لإعلان عبادة الله جل وعلا وحده وإبطال كل عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فبلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه وأدى الأمانة ونصح للأمة وأوضح لها معالم الحلال والحرام في أمورها كلها، وتركها على محجة على طريق واضح، من سلكه يبتغي بذلك مرضاة الله أهداه جل وعلا سواء السبيل. فنسأل الله أن يكون جميعا من الراغبين في تحقيق إخلاص العبادة لله جل وعلا والصدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بواب إمام ابن قدامة رحمة الله عليه في هذا الكتاب باب البيع. والله جل وعلا أحل لعباده البيع كما قال سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فما حرم جل وعلا شيئا إلا ولأنه إما أن يكون ضررا محضا أو أن يكون ضرره أكثر مما فيه من منفعة، ولا أباح شيء جل وعلا إلا أن تكون منافعه لا حدود لها أو تكون منافعه مغطية كل ما يمكن أن يقال عنه من محاذير. فأحل الله جل وعلا البيع. والبيع كما ذكر رحمة الله عليه المؤلف هو مبادلة مال بمال، وإن كان عامة ما يعد ثمنا للأموال إنما هو الذهب والفضة ثم ما يقوم مقامهما. وسمي البيع لأن الإنسان في بالنسبة للغة كأن هذا يمد باعه بالمناولة وذاك يمد باعه للتناول، فيصدق عليه أنه بيع ولو لم يكن هناك تماد، ولو مجرد النطق بأن يقول مالك الشيء الذي مثله يصح بيعه بعتك كذا وكذا، ويقول المشتري قبلت أو اشتريت. وكل ما يقتنى يجوز بيعه إلا ما كان محرما أو نص الشارع على عدم جواز بيعه. ومما لا يجوز بيعه وإن كان فيه منفعة الكلب، لا شك أن الكلب ينتفع به في الصيد يكون مع القناص، وذكر الله جل وعلا حكمه في القرآن الكريم وتعليم الناس لكلابهم التي تستعمل للصيد، ويكون لحراسة المواشي عن الذئاب أو اللصوص أو ما وما في مثلها وفي معناها، فهو ينتفع وفيه منافع. لكن النبي نص على صلوات الله وسلامه عليه على منع بيعه، نهى عن بيع الكلب، وبين أن ثمن الكلب خبيث، وفي بعض الأحوال يكون الناس في أمس الحاجة للكلب، لكن الله جل وعلا إذا حرم شيئا وجب على الناس أن ينقادوا لأمر الله، ثم لا يمكن أن يحرم الله شيئا ويتعذر أن يوجد ما يغني عنه، فإن الله جل وعلا لا يحرم على الناس أمرا لا يستطيعون القيام بأمورهم بدونه. ومع ذلك اقتناء الكلاب مما يفوت أجورا كثيرة، ومما يمنع دخول الملائكة في المنزل، ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وما ذكره المؤلف من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجره في كل يوم قيراطان. والمسلم ينبغي له أن يكون شديد الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الانقياد لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله فيما يأخذه الإنسان وفيما يتركه سبب لسعادته في الدنيا وإدراكه سعادة الآخرة، وهي السعادة الحقة. وأما الدنيا فإن مشاكلها ومشاغلها وأخطارها تزول إما بإزالة الأخطار أو بزوال ابن آدم، لكن أهوال الآخرة هي التي لا تنتهي، فيحتاج الإنسان بقدر ما يستطيع أن يسعى لتحقيق السلامة من عذاب الله جل وعلا. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. بس الإنسان قد يتطفل أو يكون فضوليا فيبيع مال أحد على آخر ويقول هذا في مصلحة صاحب ذلك المال، أو يطمع بأنه سوف يمتلك هذا المال يشتريه ويحب أن يكسب المشتري. فالنبي نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، يعني ما ليس مملوكا له، فهو لا يقصد يعني ما ليس عنده أي ما ليس بين يديه، وإنما نهى أن يبيع ما لا يملك. ولو باع هذا البيع لا يكون ملزما لا للمشتري ولا لمالك الشيء، وإذا أجيز تصرف الفضولي صارت الإجازة هي سبب جواز البيع. ثم هل الإنسان، كثيرا من العقود الآن الناس يتورطون فيها، يبيع أشياء بالانتظار أنه سوف يملكها، ينبغي أن لا يورط نفسه في مثل هذه الأمور. والإنسان كلما تحرى في تصرفاته من بيع أو شراء أن يكون موافقا لما أذن الله به جل وعلا للعباد من التصرف، كان ذلك أحرى أن يوفق الإنسان في أموره كلها، وأن يقيه الله جل وعلا شر آثار الأخطاء. فينبغي للمسلم أن يراقب نفسه في كل شيء، حقيقة أنه يسلم أنه لا يملك بيع ما ليس عنده، لكن قد يطمع بأن يشتري ويتعاقد مع شخص ولا يتعاقد معه على البيع إلا إذا وثق بأنه سوف يشتري. هنا لو تم هذا الشيء وعلم المشتري البائع ما نفذ عليه هذا العقد الذي بينه وبين الشخص على سلعة لم يملكها المتصرف بالبيع. شيخ، المكان معروف عرفا أنه أي بضاعة توضع فيه مثل الحراج يحرج عليها، هل يقال لابد من الأذن أو يعني يكون السعر حسب الأعراف اللي تعارف الناس عليه؟ إذا كانت البضاعة تجلب لموضع معيد والمسؤول عن هذا الموضع شخص هو الذي يتولى هذا البيع ولا يوضع هذا الشيء إلا ليباع كما يفعل أصحاب الحرث في جلب الأطعمة والخضار وغيرها يضعونه عند هذا البائع، فهذا له وكالة عامة، صار هذا التصرف من المالك ووضعه هذه السلع في هذا الموضع وهو يعلم أن هذا الموضع ما وضع فيها بيع وتولى بيعه من يتولى تصريف هذا السوق، يكون هذا إنما بيع بالوكالة، وإن لم تكن الوكالة قد صدرت نصا لهذا الشخص، لكن ما دام يعرف الجالب أن هذا الموضع يشرف عليه فلان أو هذه الشركة أو هذه المؤسسة وأن كل ما يدخل فيه يباع فيأتي به ويضعه في هذا المكان، فهذا العمل إنما هو في الحقيقة بمنزلة التوكيل للقائم بهذه البيوع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يبيع ما لا نفع فيه كالحشرات. وقيد النافع، لكن حتى الحشرات لو كان فيها احتمال أن يكون فيها نفع فليست مما يؤكل وليست مما يستجلب بها منفعة بحركاتها أو عملها، وهي أيضا مما تشمئز النفوس من تملكه، فبيع مثل هذه الأشياء بيع غير صحيح، لأن البيع إنما هو لما علم من تحقق المصالح في إجراء البيع عليه أو بيعه من يدعي تملكه، فهذه الحشرات والزواحف وامثالها لا يصح بيعها. يقاس عليه الشيخ أدوات الزينة ما الزينة ما يكون فيها نفع، لكنها يعني هذه أدوات وليست حشرات. هذا يمكن أن يقال هذا البلبل يباع وهما في لحم، لحم قليل جدا، فهذا مما جرت العادة أنه يباع لأجل صوت أصواتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة. الخمر والميتة وقد يأتي الخنزير وأمثال هذه الأشياء لا يحل بيعها، بل لا بالنسبة للميتة أن يسعى لإتلافها وإزالة أضرارها، والخمر يجب على من قدر أن يتلفها أن يقوم بذلك، وبيعه لا شك في تحريمه، كما أنه لا يجوز بالنسبة للميتة أن يستفاد حتى من جلودها على الخلاف فيه هل يطهر أو لا يطهر، لأنه إذا طهر صار يصح، لكن لا تباع الميتة لأن ليستفاد من جلدها، إن من أخذ الجلد وصنعه وصلحه يدخل في باب حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا بيع معدم كالذي تحمل أمته أو شجرته. بيع الشيء اللي لا وجود له أو في حكم العدم، كمثلا الرقيق إذا حملت هذه الجارية يبيع حملها قبل حصوله، أو نتاج الإبل والأبقار والأغنام، وقد جاء النص فيه بالنسبة إلى الإبل حبل الحملة فإنه لا يجوز بيعه، لأنه وكانت العرب في الجاهلية عندهم بيوع يتبايعون بها في مثل هذه الأشياء، يكون مثلا هذا الجمل جمل نفيس وهذه الناقة، فيأتي شخص يريد أن يشتري حبلها فيكون قد مضى أو لا يريد بيعه، يبيع حبل الحبلة أو حبل ما في بطنها إذا وضعت أنثى وحملت، كل هذه الأشياء ثم يترتب عليها أنه لا يتحقق ما يراد، فيقع الناس في إشكال ومشاكل. والأحكام الشرعية إنما جاءت لإغلاق أبواب الشغب والمشاغبات أو استحلال الأموال بغير حق، فما أبيح لعباد الله جل وعلا من بيوع وامتلاكات إلا ما مصلحته مغطية على ما قد يكون فيه مضار، فبيع ما في البطن قبل وضعه أو ما يمكن أن يستقر فيه من ضراب فحل أو نحوها هذا من الأمور المحرمة. كذلك بيع الثمرة التي لم توجد أو التي وجدت لكن لم تصلح، فلا يجوز بيع الشيء إلا إذا كان صالحا للتملك والانتفاع له. أحسن الله إليكم. قال: أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. الحمل كان يريد أن يشتري حمل هذه الجارية، ومعروف أن الناس في السابق يتبايعون في الرقيق يوم كان الجهاد قائما، يوم كان المسلمون غزاة لا يغزون ومنتصرين في حرومهم، لأنهم إنما يقاتلون ويجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا. والآن كلمة الله جل وعلا ضيعت حتى في أكثر البلاد الإسلام، فالله المستعان. فبيع الحمل الذي في بطن المرأة جارية مملوكة، إما أن يراد شراؤه لجمالها أو لحذقها وجودتها في أعمالها ونحو ذلك، فهو بيع لا يحل ولا يتم العقد عليه حتى ولو حصل الإيجاب والقبول، وإنما يحصل بذلك المع أن ذلك معصية، لأن الإنسان كلما تصرف تصرفا يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كلما كان مقدما على ارتكاب أمر محرم، وعواقب ارتكاب المحرمات لا حدود لها. كذلك بيع أشياء لم يرها المشتري الذي يريد الشراء، لا يجوز بيع الشيء ولا شراؤه إلا إذا كان في حال ووصف تنتفي معه الجهالة، لأن ما لا تنتفي معه الجهالة من البيوع يكون بيعا غير صحيح. السلام عليكم. قال: ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. البيع الذي لا يقدر البائع على تسليمه للمشتري بحال من الأحوال بيع لا يصح، فلو كان لإنسان عبد مملوك فشرد فباعه على أحد لم يصح هذا البيع، إلا إذا كان المشتري قادرا على الوصول إليه وغمضه واستخدامه، ومثله الطير في الهواء لا يبيع طيرا سواء كان مما يؤكل أو طيرا من الجوارح الصيادة في الهواء، أو السمك في الماء قبل أن يصاد كل هذه العلة في عدم صحة البيع عدم قدرة البائع على تمكين المشتري منها وتسليمها له، فلا بد أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، وأن يكون المشتري أيضا قادرا على استلامه. لو كان البائع يقدر يستطيع أن يسلم المبيع للمشتري ولكن المشتري لا يستطيع أن يمسكه ولا قدرة له، تخلف بعض أسباب الجواز فصار الأمر غير جائز. قال: ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. يعني لو أن سلعة غصبت من شخص وهو لا يقدر أن يستنقذها من غاصبها لا يجوز له أن يبيعها على أحد إلا إذا كان المشتري يقدر على أن يأخذها من غاصب، سواء بهيبته أو بنفوذه وقدرته. فصارت العلة في عدم الجواز هو عدم القدرة، فإذا تحقق إمكان استنقاذ أو أخذ المال المبيع من يد من هو تحت يده جاز. يأتي شخص ويغصب إنسانا سلعة من السلع، أي نوع من السلع، سيارة وغيرها، وهذا الشخص الذي غصبت سلعته لا يستطيع أن يلزم الغاصب برفع يده عنها، ما يقدر، فيلتمس أحدا يبيعها عليه إلى غير ذلك، أو أراضين، أرض لشخص يملكها ورفعت يده عنها بالقوة والغصب، إذا باعها على من يقدر على رد الغاصب يعني غصبه لها جاز ذلك، وإذا كان لا يقدر لم يصح البيع. نعم. صلح عليكم. تعود إليه مرة أخرى يعني، ولا لو أراد بيع حتى يتخلص ويأتي بعض المال؟ ولا إذا كان بيتخلص وهذاك لا يقدر يأخذها يصير بيأخذ بعض المال بغير حق. والمال مال المسلم أو المال مال الآخرين المسلم أو من له حرمة البقاء في بلاد الإسلام لا يحل إلا بطيبة نفسه، والشخص البائع لا يبيع شيئا لا يملك التصرف فيه بطيبة نفسه. أحسن الله إليكم. قال: ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيع. المقصود في هذا تحقق العلم بالمبيع للبائع وللمشتري، فإذا لم يتحقق لم يصح البيع. لو أراد شخص أن يشتري أضحية وقال: اشتريت منك أضحية بكذا وكذا من غنمك، هو لم يرها، تخلف الشرط الذي يجعل المشتري عارفا لما يريد شراءه، ولو قال الشخص نفسه: أريد أن أخذ شاة من غنمك بكذا وكذا، ولم يحددها ولم يرها البائع، فربما ذهب واختار أنفس ما في القطيع، فلا بد أن يتوفر للبائع والمشتري العلم بالسلعة التي تباع، فلا بد من ذلك. وإذا تم بيع على خلاف هذا صار البيع لاغيا، وأما إذا تراضي عليه وانتهى كل منهم راضي صار كل واحد أسقط حقه، لأن الحق لهما لا يعدوهما، فإذا تراضى وقال: خذ ما شئت بكذا وكذا، وقال: هذا قبلت، وأخذ ولم يحصل أي شيء، كل منهم راضي، صار ما فات هذا من مصلحة يجعل رضاه بهذا الفوات مبيحا لصاحبه أن يفعل، وكذلك البقية. لكن بقى التحريم إنما هو إذا لم يتوفر التراضي

جواز التصدق في الصدقات بدون تحديد الوقت واختيار أفضلية فلا حرج، لكن أن يختار الإنسان لعل هذا هو الأفضل في أول يوم محرم لأنه أول العام، هذا نوع من الابتداع في اختيار موضع الصدقة، والله المستعان. صلى الله على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.